همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشذا يذوب ودادا، رفرفات السنا تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا، همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشذا يذوب ودادا، رفرفات السنا تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا، همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشذا يذوب ودادا، رفرفات السنا تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا. يا بنفسي الصفاء يعمو قلبا كبياض الثلوج ليس سوادا، جمع الحب في الإله قلوبا أسلمت وجهها تروم رشادا. يا بنفسي الصفاء يعمر قلبا كبياض الثلوج ليس سوادا، جمع الحب في الإله قلوبا أسلمت وجهها تروم رشادا. همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشذا يذوب ودادا، رفرفات السنا تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا، همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشذا يذوب ودادا، رفرفات السنا تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا. نحن من نحن يا نجوم دراري، نحن كنا على الزمان فرادا، فأتى الدين جامعا كل شمل في تآخي يحرر الأصفادا. نحن من نحن يا نجوم دراري، نحن كنا على الزمان فرادا، فأتى الدين جامعا كل شمل في تآخ يحرر الأصفادا. همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشذا يذوب ودادا، رفرفات السنا تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا، همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشذا يذوب ودادا، رفرفات السنا تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا. طائر الأيك يا نديم الليالي، ردد الشعر في الجموع معادا، وترنم برائقات القوافي، إنه الأنس كم أذابا سهادا. طائر الأيك يا نديم الليالي، ردد الشعر في الجموع معادا، وترنم برائقات القوافي، إنه الأنس كم أذابا سهادا. همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشذا يذوب ودادا، رفرفات السنا تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا، همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشذا يذوب ودادا، رفرفات السنا تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا. فلنا الأمس والشهود حضور، ولنا اليوم والفخار استزادا، ولنا القادم المضمخ عطرا، لو سألت الزمان عنا أفادا. فلنا الأمس والشهود حضور، ولنا اليوم والفخار استزادا، ولنا القادم المضمخ عطرا، لو سألت الزمان عنا أفادا. همس الكون بالنسيم تهادى، حرفه بيشجدا يذوب ودادا رفرفات السنة تفيض غراما عبقري الشموخ يطوي الوهادا همس الكون بالنسيم تهادا عرفه بيشجدا يذوب ودادا رفرفات السنة تفيض غراما عبقري الشموخ يطوي الوهادا همس الكون بالنسيم تهادا عرفه بالشذا يذوب ودادا رفرفات السنة تفيض غراما عبقري الشموخ يطوي الوهادا همس الكون بالنسيم تهادا عرفه بالشذا يذوب ودادا رفرفات السنة تفيض غراما عبقري الشموخ يطوي الوهادا عبقري الشموخ يطوي الوهادا عبقري الشموخ يطوي الوهادا عبقري الشموخ يطوي الوهادا عبقري الشموخ يطوي الوهادا